قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر، قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الإمام مسلم عقد بابين اثنين، الباب الأول باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس بمناسبة الكلام على معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني بيان ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، وكل ذلك من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الأول باب توكله على الله، يعني توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى وعصمة الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم. والتوكل تعريفه صدق اعتماد القلب على الله في جلب الخير ودفع الشر. إذا كان العبد معتمدا على الله موقنا بقضاء الله وقدره، عالما بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه، معتمدا على الله على وجه الحقيقة، القلب لم يمل إلى غير الله تبارك وتعالى مع اتخاذ الأسباب المشروعة. التوكل على الله تبارك وتعالى لا يمنع من اتخاذ الأسباب التي شرعها الله، ولكن الأمر الممنوع أن يتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى في جلب الخير أو دفع الشر. أما إذا اعتمد على ربه واتخذ الأسباب المشروعة، لبس النبي درعين يوم أحد، أراد أن يقاتل قريشا وهو داخل المدينة، ولكن الصحابة الذين لم يشهدوا بدرا ألحوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخروج، وإلا فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما بلغه مقدم قريش أراد أن يبقى داخل المدينة ويستعمل الحصون والآطام، وكان بالمدينة حصون وآطام ليهود ولجماعة من العرب. هذه الحصون وهذه الآطام مع عامل الزمن زالت ولا يبقى منها إلا النادر، وإلا فإن المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مشهورة بالحصون والآطام. الآطام جمع أطم، الأطم الحصن الكبير الذي يجتمع فيه الجيش ويبقى مدة من الزمن وهو داخل الموضع، لم يبقى فيما أعلم اليوم إلا حصن كعب بن الأشرف اليهودي عليه لعائن الله. هذا الحصن بقيت آثاره، والمزارعون الذين هم حوله كانوا يأخذون من حجاره. كان هناك أطم كبير شهير يسمى أطم الضحيان، ما زال هذا الأطم باقيا إلى قبيل 6 سنوات أو 7 على أكثر تقدير. جاء مزارع وأتى بدلكتري وأزال الأطم، فلا يعلم أطم ولا حصن اليوم، والله المستعان. المقصود أراد صلى الله عليه وسلم أن يقاتل وهو داخل طيبة، والصحابة يكونون في الأطام والحصون كحصن حسان بن ثابت وغير حصن حسان بن ثابت، ولكن لما ألح الذين لم يشهدوا بدر دخل داره، لبس مغفرة، لبس الدرع صلوات الله وسلامه عليه، والدرع ثوب من حرير، قميص من حديد يبلغ إلى نصف الساق تقريبا، لا يؤثر فيه السيف ولا يؤثر فيه الحديد، يلبسه الرجال في ذلك الوقت المقاتلون. اليوم نحن لا نستطيع أن نرفع الدرع ولا نعرف الدرع، لأن ما خلقنا لهذا، خلق الله للحروب رجالا، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. الدرع ثوب من حديد يلبسه المقاتل. الله جل وعلا علم داود عليه السلام صناعة الدروع، وامتن الله جل وعلا بذلك على داود وعلى آل داود، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. لبس الدرع، خرج إلى الحرة، مر على حرة بني الحارث، عاد صلوات الله وسلامه عليه إلى قرب المستراح الموجود اليوم، ويوجد مسجد يسمى مسجد الدرع يجدد ويبنى اليوم. لبس درعا آخر صلوات الله وسلامه عليه، يعني ظاهر بين درعين، ومعنى ظاهر بين درعين يعني جعل لبس درعا واتى بآخر، وهو سيد المتوكلين على الله. هذا سبب مشروع. حياتنا بيد الله، ونحن نعلم أنه إذا حان الأجل مات العبد، ولكن أيجوز لنا أن نأكل أن نشرب ونحن نعتمد على الله جل وعلا، ونعتقد أن أرواحنا بيد الرب جل وعلا؟ الجواب نعم. نلبس الصوف في الحر، ونلبس في الشتاء، نلبس الصوف في وقت البرد، ونلبس غير الصوف في وقت الحر. هذا من الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى وهذا لا ينافي التوكل، والله تعالى قال وعلى الله فتوكلوا، أي لتعتمد قلوبكم على الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شان السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، ومنهم عكاشة ابن محصن، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن 70 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خرج رسول الله والقوم يتذاكرون في 70، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون لا يطلبون الرقى من غيرهم. وطلب الرقى جائز، أن أقرأ عليه يقرأ عليه مشروع، لكن لا يكون هذا الطالب من ضمن 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا يتطيرون بالسوانح والبوارح وكلام الخلق، ولا يكتوون، مع أن الكي جائز. والنبي قد كوى أسعد بن زرارة، لكن الذي يكتوي ليس من 70 الذين يظلهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله جل وعلا في جلب الخير ودفع الضر. إذا كان المرء على هذا قيل متوكل. أما عصمة الله لرسوله، عصمة الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس. ولقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان الصحابة يحرسونه ويتناوبون منزله، وتوجد اليوم في هذا المسجد سارية مكتوب عليها أسطوانة السرير وأسطوانة الحرس الذين كانوا يحرسون سيد الخلق عند بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن النبي في أول الأمر لما هاجر معه زوجتان ثيب وبكر، الثيب سودة بنت زمعة، البكر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في أول الأمر أولئك الأنصار الأخيار الأطهار الأبرار الذين عاهدوا وبايعوا رسول الله على أن يدافعون عنه، على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم. لو جاء إنسان يريد أن يزيل الإزار، أيرضى المرء أن تبدأ سوءته، أن تبدو عورته؟ يدافع ما استطاع. أولئك الأنصار الأبرار الأخيار بايعوا سيد الخلق، نحن ندافع عنك كما ندافع عن أزرنا وعن نسائنا وصبياننا، ندافع عنك على هذا الحال يا رسول الله. ولهذا هاجر وقدم إلى طيبة، وصاروا يتناوبون الحراسة، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: والله يعصمك من الناس. عندها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، يعني من الحجرة، وقال للصحابة: تفرقوا، إن الله تعالى قد أنزل علي كيت وكيت. فتفرق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لقد عصمه الله حيا وميتا، معصوم لن يستطيع أحد أن يتوصل إليه، لا بقتل ولا غيره. ولذا عقد الإمام مسلم هذا الباب فقال: باب توكله صلى الله عليه وسلم على ربه وعصمة الله تبارك وتعالى له من الناس. وذكر الإمام مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واسمع حديث جابر، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد. هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، وسميت غزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا حفاة واشتد عليهم الأمر، فلفوا أرجلهم بالرقاع بالخروق رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المعنى أنهم وصلوا إلى الموضع وإذا بالجبال متغيرة كأنها رقاع، لون أبيض أحمر أسود وما إلى ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أصح. خرج رسول الله معهم، ولذا قيل لها غزوة. إذا سمعت كلمة غزوة في كتب الحديث أو كتب السير فإن معنى ذلك المعركة التي شهدها رسول الله بنفسه. إذا لم يشهد النبي المعركة بعث بعث يقال سرية، هذا اصطلاح وعرف عند علماء الحديث وعند علماء السير رحمهم الله. غزا رسول الله غزوة ذات الرقاع ومعه جابر ومعه قرابة 450 رجل يقاتلون مع رسول الله. قال: أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاة. العضاة الشجر الذي له شوك، في لغة العرب يسمى عضاة. أدركنا رسول الله في هذا الوادي، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة. وفي رواية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلوا بهذا الوادي التمسوا للنبي صلى الله عليه وسلم شجرة لها ظل، فاختصوا رسول الله بها وتفرق أصحابه، فعلق النبي سيفه بغصن من أغصان هذه الشجرة وتفرق الناس عنه يستظلون بالشجر. قال جابر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، تا تبعه رجل من العدو، ولما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد انفرد وحده وتفرق الصحابة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي نائم، فأيقظ رسول الله وأخذ السيف، أخذ سيف رسول الله أو أخذ سيفه، فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا، أشهر السيف أخرجه من غمدي، فقال لي: من يمنعك مني يا محمد؟ هذا السيف بيدي وأصحابك متفرقون وأنت الآن أعزل، إما السيف معلق أو أن الرجل أخذ سيف النبي وليس لدى النبي شيء صلوات الله وسلامه عليه. الذي يحكي هذا الخبر رسول الله بعدما وقعت الواقعة وحصل الأمر وآتى الصحابة، قال لهم هذا الخبر، قال لهم رسول الله: قلت له الله. لما قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله، الله يمنعني منك. وإذا بجبريل يأتي ويدفع هذا الرجل على صدره فيستلقي في الأرض، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف من يد هذا الرجل. سموا هذا الرجل، يقال إنه غورث القحطاني الغطفاني، الغطفاني غورث أو غورث، وقيل غويرث ابن الحارث الغطفاني، هم قبل نجد بنو أسد. فلما سقط على الأرض أخذ النبي السيف، وقال النبي للرجل: من يمنعك مني؟ الرجل لا يقول الله، كافر مشرك ليس معتمدا على الله تعالى. قال: فقلت له، قلت له الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس. الرجل لما سقط في الأرض قام وأدخل السيف في الغمد، شام بمعنى أدخل السيف في الغمد، فها هو ذا جالس، ولم ينكر الرجل. ثم لم يعرض له رسول الله بشيء، من النبي عليه وتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم ينتقم منه. هذه هي الرجولة. في هذا دلالة على صدق اعتماد رسول الله على ربه الله، وهو موقن أن الله تعالى يعصمه. وفي هذا دلالة على حلمه صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم عفوه وصفحه صلوات الله وسلامه عليه، لا ينتقم، لا ينتقم لنفسه، وإنما ينتقم إن انتهكت حرمات الله، وأما له فلا. جاء رجل يهودي يسمى سعفة، وكان قد أقرض النبي دين، وكان قد رأى جميع خصال النبوة التي ذكرت في التوراة ماثلة في رسول الله، لكن بقيت له خصلتان لم يرهما أراد أن يعلم أهو هو أم لا. أقرض رسول الله مال وأتى قبل أن يحل الأجل وخاطب رسول الله خطابا شديدا: يا محمد، يا ابن عبد المطلب، إنكم قوم مطل، أنتم لا تعطون الناس حقوقهم، تماطلون، تؤخرون الوفاء، إذا جاء الأجل تؤخرون، ولي الواجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إذا حان الأجل، جاء وقت الدفع، وأنا قادر على أن أقضي، يأتي إلي صاحب المال: يا فلان، حان الأجل، اعطني حقي إن شاء الله بعد أسبوعين، والمال موجود وأنا قادر. يأتي بعد أسبوعين: يا فلان، انتهى الأجل، أرجوك بعد شهر. أسبوعين وشهر وسنة وسنتين وثلاثة، ما قضاه حقه. هذا واجد ماطل يحل عرضه وعقوبته. جاز له أن يتكلم على من ماطله، يقال: هذا مماطل، هذا ظالم، هذا لا يخشى الله، هذا لا يفي بالوعد، هذا خائن للوعد، هذا لا ينبغي أن يعامل، هذا نحذر الناس منه. جاز له أن يقول هذا القول. وللإمام، للوالي، للسلطان أن يعاقب هذا المماطل الواجد، والله تعالى سيعاقب هذا الواجد المماطل. لي الواجد، امتناع الواجد عن الوفاء والإعطاء، يحل عرضه وعقوبته، هكذا قال رسول الله في حديث صحيح. لكن النبي ليس مماطل، وهذا اليهودي يعلم أن النبي ليس مماطل، وإنما أراد أن يجرب، يرى بقيت خصلتان ما أهما في رسول الله أم لا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه شاهدا، فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه ذلك غضب عمر وتغير وجهه وخاطب هذا الكافر اليهودي: أتقول هذا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إنكم يا بني عبد مناف، وفي رواية يا بني عبد المطلب، قوم مطل، تقول هذا لسيد الخلق؟ والكلام هذا كان بالمدينة، وأنت تعلم أن المدينة كان بها يهود، ثلاث قبائل من اليهود: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فماذا كان من رسول الله؟ وماذا كان جوابه؟ الجواب خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا يا عمر، أنا كنت أحق بأن تأمرني بالوفاء، تقول لي أوفه يا رسول الله، وكان أحق أن تأمره بحسن الاقتضاء، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض آدابه، ما جبله الله تعالى عليه، إنه رسول الله، معلم الناس الخير، معلم البشرية الخلق القويم صلوات الله وسلامه عليه، وسنته حافلة مليئة بأمثال هذا الخلق وأمثال هذه الآداب. ووالله الذي لا إله إلا هو الإسلام ليس فيه عيب، وإنما العيب فينا نحن، إذ أننا لم نتأدب ولم نعلم ولم نتعلم آداب الإسلام التي جاء بها رسول الله. ولعلك سمعت برجل داعية إسلامي نمساوي محمد أسد الله، رجل الماء نمساوي، كاتب شهير ألف في الإسلام كتب منها الطريق إلى مكة، كتب عن الإسلام ما كتب، ومن ضمن ما كتب ويا ليته لم يكتب هذا، وقد كتب ما هو واقع فينا، ذكر أنه دخل الإسلام قبل أن يرى المسلمين، ولو رأى المسلمين والتقى بهم ووقف على أخلاقهم وخصالهم لما دخل في الإسلام. الله تعالى أكرمه بالدخول في الإسلام بقراءة الإسلام، قرأ القرآن، قرأ السنة، قرأ السيرة، قرأ تاريخ الإسلام والمسلمين في الكتب، فتطبع بخلال الإسلام ورضي الإسلام دينا. ولكن لما خرج من النمسا وأتى، وكان قد عاش بالباكستان ببلاد الهند، وأتى إلى مكة، وأتى إلى المدينة، وأتى إلى بعض البلاد الإسلامية، أصدر هذا الكتاب، لأن غالبنا بصراحة والله ما عرفنا ما تركنا رسول الله عليه، والله لو أردنا أن ننظر الطريقة المثلى التي كان عليها سيد الخلق، هل نحن عليها اليوم؟ مقتفون أثره؟ متبعون هديه؟ عالمون لما فعل وشرع؟ مع أن هذه الديار هي منبع الإسلام، منبع النور، العالم الإسلامي في الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب، عال على هذه البلاد، عال على هذه البلاد فيما يتعلق بأمور الشرع، فيما يتعلق بأمور الإسلام. الجحافل من الصحابة الذين خرجوا من هذه البقاع يحملون القرآن، وما قال سيد ولد عدنان، هم الذين ذهبوا إلى بلاد فارس والروم والقبط والهند والسند وانتشروا في الآفاق، لا يحملون مالا، لا يحملون ذهبا، لا يحملون فضة، وإنما يحملون كلام الله الذي تلقوه. اسمح لي أن أقول هذا الكلام بقلب متأثر